الناس. قام سريج وحسين قال حتى ابن عبد الزناد عن ابي عامر بن سعد قال حسين بن ابي وقاص قال سمعت عثمان بن عفان يقول ما يمنعني ان احدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اكون مع اصحابي عنه، ولكني اشهد وسمعته يقول من قال علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال حسين او عن صحابته عنه. نعم يعني درجته صحيح. صحيح. طيب بعد احمد بن زناد وهذا نعم عن أهل المدينة وروى عن المدينة كان ثقة. قلنا عن حدانا هاشم قال حدانا لهيب قال حداني زورة بن عبد القرشي عن ابي صالح مولى عثمان بن عفان قال سمعت عثمان يقول على المنبر ايها الناس اني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني ثم بدا لي ان احددكم وليختار امره لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. درجته صحيح. صحيح. نعم. أخذناك حدانا هاشم قال حدانا أبو جعفر الرازي عن عبد العزيز بن عمر عن صالح بن كيسان عن رجل عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره فقال حين أخرج بسم الله آمنت بالله اتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله إلا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج. درجته صحيح. طيب المبهم هل هو كالمجهول او لا او يختلف حكمه؟ يختلف. طيب المبهم لا يذكر على الرجل والمجهول يذكر على الرجل. طيب كناحية عملية كيف نتعامل مع هذا ومع هذا؟ المجهول اذا صح احد الائمة او مكتب مشهور بالرواية بشرط لا يعرف بالرواية عن الضعفاء. نعم بشرط يستقيم مرويه. أما المبهم ما يقبل حتى يأتي من طريق آخر يبين. المهم طيب إذا قال المحدث حدثني من لا أثق به أو حدثني الثقة لماذا؟ لأنه كان ثقة لا أبرز. نعم لأنه كان ثقة عند الآخرين لا أبرز، قد يكون ثقة عنده لكن الآخرين لا يقبلون هذا. نعم. أخبرنا حدانا عبد الله قال حداني محمد بن أبي بكر المقدم قال حدانا حماد بن زيد عن الحجاج عن عطاء عن عثمان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثة ويديه ثلاثة ومسح برأسه وغسل رجليه غسلا. نعم درجته صحيح. في علته الأولى الحجاج بن عطاء الثاني عطاء بن رباح ومسلم جيد. عطاء بن رباح متى ولد؟ سنة 20. جيد. 32؟ لا. لا. 24. لا. لكنه لم يسمع من عثمان. ما سمع من علي أيضا؟ عظيم بن رباح. هل سمع من علي؟ أنكم يعرف. وأيضا لم يسمع من علي. مع أن علي رضي الله عنه قد قتل سنة 40. أما الشعبي فنعم سمع حديثا واحدا من علي. نعم. حدانا هاشم قال حدانا شعبة قال أخبرني أبو صخرجة بن شداد قال سمعت عمر بن أبان يحدث أبا بردة في مسجد البصرة وأنا قائم معه وأنه سمع عثمان بن عفان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن. درجته صحيح. ماذا نستفيد من الخبر؟ نعم فضل صلاة ركعتين بعد الوضوء الإنسان يحاول يداوم على هذا لأن السبب تكون سببا للمغفرة. الله جل وعلا ذكر أن الأعمال سبب لدخول الجنة فقال جزاء بما كانوا يعملون. وكما قال شيخ الإسلام إن أفضل العبادات البدنية الصلاة وأفضل العبادات المالية النحر. نعم. أخبرنا حدانا سراج قال حدانا ابن أبي الزناد عن أبي عن أبي بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في أول يومه وفي أول ليلته بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة درجته صحيح تقدم. نعم نعم. وأن هذا يقال في الصباح و المس. كم يقول من مرة؟ ثلاث مرات. يقول ثلاث مرات. لم يضره. ما معنى لم يضره؟ يلحق أذى طبعا. طيب قد يصيبه؟ يصيب. لو أصابه لا يضره؟ ما الفرق بين الضرر والإصابة؟ الضرر يكون في ألم طبعا. يكون فيها وقوع تحقق المراد. وما الأذى؟ قد يتحقق. الإنسان يؤذى لكن يضر. وذلك الله جل وعلا قال يؤذيني ابن آدم ولكن قال لن تبلغ ضري فتضروني. ففرق بين الأذى وبين الضرر. نعم. فمن حدانا فان قال حدانا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو سنان عن يزيد بن مهوب بن عثمان قال أن عثمان قال ابن عمر اقضي بين الناس فقال لا أقضي بين اثنين ولا أم رجل. إنما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد بالله فقد عاد بما عاد. قال عثمان بلى. قال فإني أعوذ بالله أن تستعملني فأعفى. وقال لا تخبر بهذا أحدا. نعم. درجته ضعيف ما يبلغ الا من ابو سنان الا الثاني يزيد بن مهوب بن عثمان. صحيح. فقلنا عن حدانا فانه قال حدانا عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم قال حدانا محمد بن منكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن الوضوء فخرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. درجته صحيح. ماذا نستفيد من الخبر؟ هذا خبر عظيم. يعني في العمل بصفة الوضوء الذي نقلها عثمان رضي الله عنه. طيب ماذا سيدنا الخبر؟ يعني أن الوضوء كفارة للذنوب. طيب هل يشرع أن الإنسان يكفر الذنوب يتوضأ الآن إذا فرغ أعاد الوضوء مرة أخرى؟ هل يشرع هذا؟ هذا لا يشرع. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. لكن إذا أراد الصلاة أو أراد قراءة القرآن أو أراد يتطهر بحيث الإطلاق العموم وتوضأ هذا الوضوء أتى على جميع خطاياه. إذن الوضوء فيه أجر عظيم. إذن لا يستثقل الوضوء. حاول الإنسان يتطهر ولو لم يرد صلاة حتى تغفر له ذنوبه وخطاياه. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سويد بن سعيد سنة 26 قال حدثنا رشدي بن سعد عن زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان أن عثمان قال أيها الناس هجروا فإني مهجر. فهجر الناس ثم قال أيها الناس إني محدثكم بحديث ما تكلمت به منذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رباط يوم في سبيل الله أفضل من ألف يوم فيما سوى مما سوى. فليرابط امرؤ كيف شاء. هل بلغتكم؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. نعم. درجته ضعيف ما لك لعل المعنى رباط يوم في سبيل الله جميع. يعني أصل الرباط مشروع وفي أجر عظيم وثواب كبير. ما منكم يحفظ حديث في الرباط؟ رباط يوم سبيل الله خير من كل ما لا. جيد. حين لا تشربوا. نعم. حين لا تشربوا. لا تمسوا من النار. تمسوا من النار. نعم. عين حر خشية الله وعين حرصت في سبيل الله. حديث سلمان عند مسلم خير من صيام شهر وقيام. نعم كل هذا حديث في الرباط. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله.